وأجمل منك يا محمد لم ترى، وأجمل منك يا محمد لم ترى، وأجمل منك يا محمد لم ترى قط عيني. وأكمل منك، وأكمل منك، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ كأنك قد خلقت كما تشاء. تشفع يا رسول الله، تشفع يا رسول. تشفع يا رسول الله فينا، فما نرجو الشفاعة، فما نرجو الشفاعة إلا من سواك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة الله يا طه، سلام الله يا طه، صلاة الله يا طه، سلام الله يا طه. يا سيد الخلق يا طه، يا سيد الخلق يا طه، نفحة المولى الكريم سر خلق الكائنات، نفحة المولى الكريم سر خلق الكائنات، منحة الرحيم في الحياة والممات، سلام الله يا طه، سلام الله يا طه، سيد الخلق يا طه، سيد الخلق يا طه. خص بسبع المثاني جامعا لب المعاني، قبره في الأرض عالي أحمد زين الرجال سلام الله يا طه سلام الله يا طه يا سيد الخلق يا طه نفحة المولى الكريم سر خلق الكائنات مولى الكريم مولى الكريم منحة الباري الرحيم في الحياة سبع المثاني جامعا لب المعاني سبع المثاني جامعا لب المعاني خص بي سبع المثاني جامعا لب المعاني قدره في الأرض عالي أحمد زين الرجال سلام الله يا طه سلام الله يا طه يا سيد الخلق يا طه يا سيد الخلق يا طه أحمد الجمال أحمد زين الرجال أحمد باقي الجمال أحمد زين الخصال أحمد باقي الجمال أحمد قدره في الأرض عالي قدره في الأرض عالي أحمد زين الرجال سلام الله يا طه سلام الله يا طه يا سيد الخلق يا طه يا سيد الخلق خير البرية وصل يا حبيبي قبل المنية، جد لي بوصل يا حبيبي قبل المنية. Shaggy.